زهور وأشواك، سهرة كتبها محمود أبو النصر، إخراج عاطف دوارة. الحمد لله، أنا راضي باسمة ربنا عم سليمان. المهم دعاء كمان تبقى راضية باسمة ربنا. اسمة ربنا؟ ما هو ربنا كمان قال اسعى عبد وناسى معاك. يا ستي ما احنا سعينا، رحنا لتمن دكاترة لغاية دلوقتي وعملنا تحاليل ملاش أول من آخر. وكان رأي الدكاترة إيه؟ الدكاترة كلهم قالوا إن مفيش أي موانع للحمل، تبقى دي حاجات بتاعت ربنا ولازم نرضى باللي قسم ربنا. ونعم بالله يا ابني، مفيش أحسن من الرضا يا دعاء يا بنتي. عن إذنكم. إيه، هو احنا غلطنا في حقها يا حاتم يا ابني؟ مفيش غلط ولا حاجة يا عم سليمان، هي اللي نقص عقل ودين. ربنا يهديها ويكملها بعقلها. المرحومة أمها كانت بالشكل ده برضو، كان لها مخ لوحدها. مش عيب تسيب خالها وجوزها وتقوم تمشي؟ عايزة إيه؟ عايزانا نسافر من الزقازيق لأسيوط علشان نقابل الشيخ برهام. ده معروف إنه راجل دجال وبيستخدم الجن. وهو الجن يفيد في حاجة زي دي؟ مش ممكن، مستحيل. الخلفة دي يا ابني مسألة بتاعت ربنا 100%. هي مش ناقصة حاجة يا عم سليمان، حتى مرتبها بتشيله في البنك كل شهر، وأنا ربنا كرمني وبصرف على البيت. هنقول ايه يا حاتم يا ابني؟ ربنا يهديها. ربنا يطمني عليك يا حاتم يا ابني، يا ما نفسي اشيل عيالك وافرح بيهم عشان ابليس في الجنة. يا ماما بتقولي ايه يا وفاء يا بنتي؟ دول 14 سنة جواز يا ماما وما حصلش حمل. بس ربنا قادر، قادر على كل شيء يا ضنايا. ما هو برضو ربنا يكون في عونها، اهي اتجننت في دماغها وعايزة تمشي في سكة الدجالين. مسكينة يا بنتي، دي خريجة جامعة يا ماما، ازاي تفكر في سكك زي دي؟ اللهم لا اعتراض يا بنتي، اي واحدة في مكانها تبقى معذورة. طب وحاتم اخويا ذنبه ايه بس يا ماما؟ ده نصيبه يا بنتي، هيروح من نصيبه فين؟ انا سمر، اسف جدا. انا الاستاذ سمر، علي سمر على سنجة 10، مالي نائب ووكيل الأستاذ هلال الهلاوي المحامي بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية العالي والنقد والإبرام وقضايا مجلس الدولة، أقول كمان والله واضح 48 سنة خبرة قانونية، حفظت مواد القانون كلها والمواد المعدلة لها. مفيش محكمة داخل الجمهورية ولا خارج الجمهورية، لا جوه الحدود ولا برا الحدود، إلا معرف كل دهاليزها وخباياها. حجة في الجناح، جهبس في الجنايات، أستاذ في الأحوال الشخصية، وباختصار شديد جدا، مرجع في القانون ليستهان به، في المدني، في الجنايات، كل أنواع القانون يا سيد. الكلام ده ولا مؤاخذة ما يهمناش في حاجة. مين أخويا؟ إحنا قدام مشكلة زوجية، خلاف زوجي بقالها 14 سنة منكد علي عشتي. يبقى نقف أمام قانون الأحوال الشخصية بالتحديد ده، ونقف وقفة جدية. يا أستاذ صنقر مفيش حاجة. يا أستاذ صنقر مفيش قانون وضعي بيطلع على الحياة الزوجية. إيه؟ أختك وصلتني لمرحلة خلتني بمشي أكلم نفسي زي المجانين. وإزاي ليه؟ من يوم ما عرفتك وأنت ليك مخ لوحدك. وضحي كلامك يا دعاء، وضحي عشان المحكمة تتنور. فيها إيه يعني؟ لما قلت له نروح للشيخ برهام بعد التحاليل الطبيه والابحاث اللي صرفت عليها دم قلبي، ما عنديش اي استعداد ان امشي في سكه ترضى بربنا. قالت ايه التقارير والابحاث الطبيه يا حاتم؟ التقارير والابحاث الطبيه ما وصلتناش لحل. ازاي؟ مش كل الدكاتره قالوا ان مفيش عائق للحمل؟ يا سلام، وانت ايه رايك يا دعاء؟ كل الناس بعد كده بيجربوا حاجات تانية وبيمشوا في سكك غير سكك الدكاتره. عايزانا نسافر من الزقازيق لاسيوط علشان نقابل الشيخ برهام. ايوه، ناس كتير راحوله وعلاجه جاب نتيجة. دي خرافات وشرك بالله، انا لا يمكن امشي في طريق زي ده، وعيب قوي واحدة متعلمة زيك خريجة جامعة تؤمن بالخرافات دي. كلها اسباب يا سيد حاتم، وياما بنسمع حكايات في المجال دي كتير قوي. في ايه يعني لما تغيروا جو وتعملوا فسحة من هنا لأسيوط؟ الكلام ده مرفوض من اساسه. مين يا اخويا؟ يبقى نشوف لنا حل تاني. زي ايه يا دعاء؟ كل واحد يروح لحاله. مين؟ يعني ايه؟ عايزانا طلقك؟ ايوه طلقني. دعاء روق دمك يا ابني، ربنا اراد خير. كان لازم ده يحصل من زمان يا ابي حاتم، احمد ربنا. الحمد لله اني ما ظلمتهاش في حاجه، حقوقها الشرعيه كلها خدتها وزياده. كمان طلعت من الشقه بشنطه هدومي، سبت لها الجمل بما حمل. ربنا يعوضك خير يا ضنايا، بكره تتجوز ستها. ده انا عندي ليك حته عروسه تحل من على حبل المشنقه، وهتفرح قوي قوي لو اتقدمت لها يا بيه. على طول كده يا وفاء. لا انا محتاج فتره استجمام وراحه. سيب أخوكي دلوقتي يا وفاء، الجواز على قافة من يشيل، وإن شاء الله ربنا هيعوض صبره خير. أنا قدمت على أجازة من البنك النهاردة لمدة 10 أيام، حسافر اسكندرية استجم ورايح أعصابي، وبعد كده ربنا يعمل اللي فيه الخير. يعني من غير شر هتسافر؟ بكرة الصبح إن شاء الله. ليه عندك طلب من اسكندرية يا حاتم؟ عايزك يا أخويا تهتم بيه. خير يا ماما. أول ما توصل بسلامة الله تزور سيدي المرسي أبو العباس وتدعي ربنا هناك، ده مكان طاهر والدعاء فيه مقبول إن شاء الله. ولما ترجع بالسلامة هتاخدني معاك أنا وأختك وفاء لمصر عشان نزور السيدة زينب وسيدنا الحسين، أبوك الله يرحمه ويحسن إليه معودني على زيارة الأولية، وارجع بعد زيارة مستريحة وصدري مشروح. وبالمرة يا حبيبي نزور خالتك سمير. حاضر، من أنا يا ماما. تفضل يا اخوي. قال يا سيدي شقة الزوجية. لا حول ولا قوة الا بالله، دي على البلاط يا ولده، باين عليها انضف من الصيني بعد غسيله. منك لله يا بين. خليه يعين اوضة اوضة يا سنقر. اصبري علينا شوية يا دعاء، اصبري، خلينا نشوف شغلنا. انا الاستاذ سنقر علي سنقر، 48 سنة ميلادية، خبرة قانونية، اشتغلت مع اكبر محامين في مصر واسكندرية واسوط والمنوفية والدقهلية وبورسعيد والاسماعيلية، واستقريت اخيرا في الزقازيق محافظة الشرقية. طبعا هتقولي اهلا وسهلا، ان لو حطيته تحت نابي ممكن اضيع مستقبله، اخليه يمشي مزرع جاكيتته من ورا، اخليه يعد النجوم في عز الظهر، يرضيك كده حصل؟ لا لا لا لا، يرضيك يعني؟ ما تزعلش نفسك يا استاذ سنقر، اللي ما يعرفك حيعرفك. يا سلام. اطمن، انا شخصيا هكتب لك محضر معينة يحكم على اساسه القاضي وهو مغمض. اتفضل. اتفضل يا حسون. اتفضل. اتفضل يا حسون. ادي اوضه النوم. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. اطمن اطمن. طب ما خلعش البلاط ليه بالمرة؟ بلاط مين ولي الازاز بتاع الشباك؟ شايفه يا حرصول مكسورة اهو، ادي الازازة. طبعا طبعا. وازاز البلكونة. ايوه ايوه شايف شرفه. شايف شايف شايف. ما هي سرقة مستعجلة، بيشيلوا الحاجة هم مستعجلين علشان ما حدش يشوفهم. لازم تثبت ده في المحضر يا حضرة السور، الكسور الموجودة في ازاز الشباك والبلكونة. اه ودي حاجة هتفوتني يا ست هانم، اطمني، ربنا يبارك لنا في عمرك. اطمني يا دعاء، اخوك سنقر معارفه كتير قوي وكلهم مستوى عالي، وعلى مستوى عالي جدا جدا، ثم حرصول عبد الحفيظ معرفة من 15 سنة من ايام ما كان مخبر. اي أيوة والله، ربنا يديم المعروف. اتفضل يا حرصول. اتفضل يا اخوك. وهذه قط الصالون. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، دي حاجة حلوة خالص، يعني ما سابش السجادة حتى ولو البلتكانة. وادي إزاز البلكون مكسور، ده أنا هخرب بيته خراب ما يعمر، بقى بعد 14 سنة جواز يعمل العمايل السودة دي. وقعتك مهببة بعيد ياللي ياللي اسمك حاتم عبد الواحد. فضل يا حرصول. فضل فضل يا سيدي. وادي المطبخ يا حرصول. فضل وادي المطبخ. حاجة عظيمة خالص. نعم بس والله يشكر، اهو سايب كوشن بتوع البوتاجاز، كتر خيره انه ما خلعش حنفيات الميه، نهايته نقعد بقى، انما ايه نكيف محضر المعاينه. والذهب، الذهب والفلوس اللي كانوا في الشفونيره. حضره الصول قال لك انه هيكيف المحضر، يعني هيكيف المحضر، ده مش شويه، ده راجل قديم في المهنه ومش هيسيب حاجه ابدا ولا فتفوته الا ما يثبتها المحضر. اطمني. كيف كيف يا عرس الطمني يا دعاء. كيف خد براحك قوي. اطمني اطمني يا دعاء هانم، انا هطربق الدنيا على نفوخه ونفوخ اللي خلفوه، ده مجرم مجرم عتيد في الاجرام. سرقه وتبديد، هو ابني وش الكلام ده؟ لا ده ملعوب، وراح صاب المحامي اخوها، دي قلة ادب وسفالة كمان. اللي هيجنني اني كنت كريم معاها لاخر لحظة، دي واخدة 3000 جنيه زيادة عن حقها، انا لو اعرف انها ما عندهاش ضمير بالشكل ده ما كنتش عشت معاها يوم واحد. مش هي يا ضنايا، مش هي، ده اخوها صاب المحامي وقلعيبه، دي حاجة تجنن. وازاي القاضي يحكم عليك من غير ما تدافع عن نفسك وتاخد شهرين سجن؟ ما هو حكم غيابي، الكلب سنقر اخوها صاب المحامي هرب العفش وخلاها عمل البلاغ للشرطة، وقام معاهم واحد صول عمل محضر للمعاينة واثبت فيه ان الشقة على البلاط، واتهموني بسرقة العفش وسرقة الذهب و2000 جنيه كمان. بس يا ترى دعاء تعرف ان سنقر هو اللي هرب العفش؟ منهم لله يا ابني، ينتقم منهم اللي شافهم رب العباد، ينتقم منهم. وناوي تعمل ايه يا حاتم يا ضنايا؟ مفيش محامي هنا متفائل خير، كلهم بيقولوا لازم تصطلح عليها او تستعد لدفع المبالغ اللي يحكم بها القاضي. حاجة تجنن، مفيش اعلان جالك في القضية دي يا ابي؟ ما هم اعلنوني على عنوان وهمي. ازاي الكلام ده؟ اتضح ان ده اجراء عادي ممكن الخصم اللي ما عندوش ضمير يلجأ اليه. والعمل؟ العمل ايه؟ مش معقول نقعد ونحط ايدينا على خدنا؟ مش كنت عايز ازور السيدة زينب يا ماما وسيدنا الحسين؟ ده لازم وحتما في الوقت ده اروح وادعيلك، وبالمرة نزور خالتك سميرة. انا طلبت اجازة تانية من البنك 20 يوم ووافقوا عليها، بكرة نسافر مصر وهو بالمرة زور حسام امين. فاكرة يا ماما؟ حسام امين مش ده زميلك اللي كان معاك في المدرسة الخدوية يا ابي؟ ده اللي كان ساكن جنبينا في الحلمية الجديدة. ايوة يا ماما، بيقولوا انه بقى محامي كبير قوي ومشهور وعمره ما خسر قضية. يا فرج الله، فاكراه كويس يا ابني، طول عمره صاحبك وبيحبك، على بركة الله ونعم التفكير. منورة شقة اخوك سنور يا دعاء، منورة ومنورة قوي. منورة بيت قاضي القضاء، اخوك بسلامته معروف ومشهور من شرق البلاد لغربها ومن شمالها لجنوبها. الاستاذ سنقر علي سنقر على سن ورمح. مطرح ما تطلبيه تلاقيه يطلع لك ويقول لك شبيكي لبيكي سنقر علي سنقر من ايديك. بيته مفتوح للناس اكتر من مكتب المحامي. يا عيني يا عيني يا ليلي، اخ بس لو خدت لصنص الحقوق وتلاقيه متاع لصنص ده يا عيني. حته ورقه قد كده صغننه، كان زماني الحاكم بامره، كان زماني اكبر محامي في العالم كله. ما كانش ناقص غير افتح محكمه لحسابي والله. ايوه يا صنقر، بس انا خايفه. من ايه؟ خصوصا بعد ما اعترفت لي انك انت اللي عربت العشق. ايه يا اختي، خايفه من ايه يا حبيبتي؟ طب ده اللي يعرف هوكي صنقر ما يعرفش الخوف ابدا. الباطل يا صنقر ملوش رجلين. صحيح عند كل الناس ملوش رجلين، لكن عند اخوك صنقر له رجلين وايدين من حديد كمان ويسحب على بطنه. 25 سنه جواز من اخوك صنقر، شفت الهنا اللي محدش شافه؟ راجل ولا كل الرجاله، مخ ملوش وجود، يطلع القاتل من القضيه زي الشعره من العجين. أي نعم. ويخلي القاضي يحكم على القتيل. حصل. مخ ملوش مثيل. بس ده حرام حرام. هو ايه اللي حرام يا دعاء؟ حاتم سلمنا النفقة والمؤخر بتاعي بزيادة 3000 جنيه. ما حصلش. تقدر تقولي حصل بأمارة ايه؟ ايه الدليل؟ معاه مخالصة؟ معاه تنازل؟ مضيتي له على حاجة؟ لا ما مضيتش على حاجة. يبقى ما حصلش. المحكمة عايزة أدلة وبراهين، عايزة حجج، هي مش فتة. المحكمة عايزة مستندات يا ست هانم. ده حاتم طلع قفل وقفل مصوجر كمان، والبركة في أخوك صنقر علي صنقر. أوام لفيته، أوام برجلته، مال وقبضت منه ولا من شاف ولا من دري. حسك عينك يا دعاء، حسك عينك تقولي إن احنا أخذنا منه حاجة. اوعي. والعفش يا صنقر. العفش هو اللي مهربه يا حبيبتي، ده مجرم إراري، ده أرسله بيه. هيروح فين من اخوك سنقر علي سنقر؟ دي فرصه يا بنتي يا عبيطه، ناخد اللي حيلته ننضفه زي الصيني بعد غسيله. ايوه بس العفش اللي انت مهربه واعترفت لي بعظمه لسانك بعد ما عملنا المحض. وش كتمي وش هتدي لي بدايه ولا كلمه الهطل يا ودان. انت يا حبيبتي مش اتهمتيه في محضر البوليس ان هو اللي سرق العفش؟ ومضيتي على كده كمان. ناويه ترجعي في كلامك تاني ولا ايه؟ بسرعه كده حنتي. لا بس خايفة يعرفوا مكان العفش. ولا كلب البوليس نفسه يعرف مكانه لو قاعد يشم من هنا للصبح. خدي بالك يا زيزي من دعاء، حفظيها كويس قوي، احسن حد من اهله يجي هنا يدحرجها ولا حاجه، ودي تبقى فرصه لا تعوض، نلف منه قرشين ونعلمه درس ما ينساهوش. بنات الناس مش لعبه يا استهانم، يطلقك بعد 14 سنه بالله. ما علينا. بس انا يا سنور اللي طلبت الطلاق، هو مش غلطان في حاجة. وش قلتلك الحيطان لهودان، لازم تصممي على انه هو اللي سرق العفش، يعني عارفة هو اللي ايه سرق العفش. وش ولا كلمة، وتنكري تمام ان احنا خدنا منه مليم احمر واحد على سبيل المؤخر. مفهوم يا دعاء؟ مفهوم. الباطل ملوش رجلين، دي حقيقة، علشان كده ما قبلتش إلا قضايا الحق، وأي قضية أسسها باطل مهما كان الإغراء المادي لا يمكن أقبلها ولا أقبل وجودها في مكتبي. دي مسألة مبدأ يا أستاذ حاتم. عظيم، ده مبدأ أخلاقي، وياريت كل محامين العالم يتمسكوا بالمبدأ ده. اللي عنده ضمير لازم يبقى كده، ومهنة المحاماة مهنة مبنية على الضمير الحي. بقالك كم سنة بتزاول المحاماة يا حسام؟ أنا كنت فاهم إنك هتسألني سؤال قبل ده. سؤال إيه؟ كنت فاهم إنك أولا تسألني ليه اخترت المهنة دي. إحنا بقالنا سنين طويلة بعيد عن بعض، صحيح كل كام سنة نتقابل مرة، لكن ما جاتش مناسبة نتكلم فيها. وليه اخترت المهنة دي بالذات يا حسام؟ وقع أليمة حصلت لوالدي وأدت لوفاته. وقت إيه؟ وكيل محامي منحرف كانت نهايته الشارع، ما حدش من المحامين رضي شغاله عنده، من عينة صنقر اللي بتحكي عنه ده. وبعدين فضل يلف ويدور حوالين والد الله يرحمه لغاية ما شغاله عنده في الشركة، وقدر ياخد بعض التوقيعات من والدي وهو مريض، واستغل التوقيعات دي في تجريد والدي من جميع ممتلكاته هو وناس تانيين معاه. دي مسألة خطيرة. وبعدين كانت سبب في وفاة والدي الله يرحمه، علشان كده لقيتني مصر على دراسة القانون، وقدرت بعون الله بعد صبر وجهاد من إعادة الحق المسلوب بحكم قضائي. وكيل المحامي وشركاء في الجريمة خادوا كل واحد 15 سنة سجن. السلام عليكم يا استاذ صنقر. عليكم السلام يا معلم رشواني، اهلا وسهلا اشرقة الانوار وهلت التبشير. اخبارك ايه؟ هو مفيش حد في المكتب غيرك ولا ايه؟ هو انا شويه برضو يا معلم رشوان، ده انا صنقر علي صنقر. مش القصد. امال ايه؟ ده انت الخير والبركه. الله يخليك. قصدي يعني اسال، امال الاستاذ هلال فين؟ الاستاذ هلال عقبال املتك مسافر بلاد بره، راح اسيوط. يعني احنا لوحدينا دلوقتي؟ اكيد لوحدينا. عايز تقول ايه؟ لا مؤاخذه، عقد بيع البيت اللي انت كتبته لي بصمت امي عليه وهي نايمه. عفارم عليك، كده يبقى مش ناقص غير الشهود يا معلم يشهدوا على العقد ونبدا تسجيل العقد. اظن واضح مفهوم. اظن بعد كده ما حدش من اخواتي يقدر يطالب بحقه. لا ده عقد رسمي ولا مؤاخذه، عقد رسمي بيع وشراء طبقا للقوانين وطبقا للوائح، اخر لوائح يمكن الماده 16 ما تعرفهاش، لكن هقول لك عليها بعدين لما اسجل ان شاء الله. امك بصمت؟ اي نعم. بعت لك؟ اي نعم. والعقد اللي بصمت عليه ناقصنا الشهود، الشهود يشهدوا يا معلم بصحة البيع. اخواتك بقى اللي يطلب منهم حقه هيتكسر حقه بإذنه تعالى. بس إيدك لايمني. طلباتك يا سيد صنقر، انا خدام، خدام المخ النظيف. برافو عليك، ولا مؤاخذة طلباتي 1.5 مقدم اتعاب، بس نقيهم 20 اتحكم، العشرات بتبقى كتير. انا احب احوش وزيهم لما تسجل عقد ان شاء الله. ايه باكو نص؟ الله في حاجة؟ مش كتير يا استاذ صنقر. يا راجل كتير ايه ده، انا هسلمك عقد مسجل، عارف يعني ايه؟ ده موضوع خطير جدا بعيد عن الاستاذ هلال، عشان نبقى عارفين بعض وحضرتك عارف ونتفاهم. فاهم فاهم، دي معاملة بيني وبينك. الأستاذ هلال ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده، والسر يفضل في بير لغاية ما تستلم العقد يا معلم رشوان. ولا كلمة هوس، لا حس ولا خبر. اتفضل، ادي باكو اهو. مش عايزين فصال، بقولك احنا ما نبيعش دقة، انا بيعش ترمس. 1.5 يبقى 1.5. حاضر يا سيدي، اتفضل. أيوه. اتفضل. اللي بيشتغلوا عندي في المكتب أكتر من 25 موظف، كلهم أساسا من المحبين للحق والخير، ناس لهم مبادئ. لكن ده عدد كبير. مش قلت لك أنا بمارس المهنة بأسلوب جديد؟ إزاي؟ في 10 من العدد ده بيشكلوا جهاز بحث وتحري الحقائق، 5 رجالة و5 ستات. الجهاز ده اللي هنعتمد على الله وعليه في التعرف على المكان اللي متهرف فيه العفش. لكن لكن إيه؟ بعون الله الجهاز ده عنده قدرة ان يطلع الابرة من كوم القش وعن اسم اللي هربه. معقول؟ ده صنقر جن بشري ومعروف في الزقازيق. بعون الله حسجنه، انا غاول انتقام الاشرار. اطمن يا حاتم وحط في بطنك بطيخة صيفي. والاتعاب؟ ولا مليم، اتعابي واتعاب المكتب هاخدها من صنقر ودعاء، بس الشرط الاساسي انك ما تشفع لهمش بعد كده، ده مبدأي في القضايا اللي بالشكل ده. اتفقنا؟ اتفقنا. طمني يا دعاء يا حبيبتي، ده اخوك سنقر ده ابليس، ده مش سهل ابدا، ده ياما دوخ اوضاه، قضيتك دي بالنسبه له ولا حاجه. يا زيزي يا زيزي يا حبيبتي، الحق ما يزعلش، سنقر اخويا ما عندوش ضمير. مالكيش حق يا دعاء، فيه واحده تقول كده على اخوها؟ ده مأكلنا الشهد، ده المحامي نفسه ما بيكسبش زي ما بيكسب سنقر. افهميني يا زيزي، اللي بيعمله سنقر اخويا ممكن في اي لحظه يعرضه للخطر. خطر؟ حابس حابس، الف بعد الشر على سنقر. انا خايفه عليه يا زيزي، وانت كمان لازم تخافي عليه، السكك دي اللي بيمشي فيها سنقر تودي في داهيه. ايه وماله يا حبيبتي، وقت اللزوم بيعرف يقول ايه، لا بيمضي على حاجه ولا بيشهد كمان، بياخد رزقه بنظافه مخه وبذكائه، بياخد رزقه بيضه مقشره، ولا من شاف ولا من دير. ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاه، بس سعي نظيف شريف. بتنتي انت جايه هنا تكرهينا في عيشتنا ولا ايه؟ السعي نظيف وشريف قال، انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزاه يدفن ذكائه ويأكلنا ايه انا والعيال؟ عيش وملح. اسمع بقى، يا تنضفي مخك وتعومي معانا، يا اما انت من سكه واحنا من سكه، والحق يا حبيبتي ما يزعلش. ناس كتير ما عادوش بيفكروا في الحلال والحرام، شيء مؤلم ان انسان محترم ابن ناس ومتربي يقع فريسة الواحد زي سنقر. مؤكد ان اخته دعاء وكل اللي بيعولهم ضحايا الفكر الفاسد. مهمتنا الكشف عن العناصر اللي زي سنقر علشان نخلص المجتمع من فكر الناس دي واضرارهم. اطمن يا استاذ حسام، مش دي اول عملية يقوم بيها جهاز التحري والبحث؟ علاقتي بالاستاذ حاتم علاقة قديمة وله مكانة كبيرة جوايا، ويهمني جدا ان الجهاز يوصل للمكان المتهرب فيه العفش. ان شاء الله هنكون عند حسن ظنك. المستند الوحيد اللي ممكن اعتمد عليه في اظهار الحقيقة قدام هيئة المحكمة هو محضر رسمي بالاستدلال على منقولات الزوجية المهربة. مفهوم يا استاذ صلاح؟ مفهوم يا فندم. انا فورا هستدعي افراد الجهاز وهنسافر الزقازيق. كل البيانات اللازمة معاك، عنوان شقة الزوجية وعنوان سنقر في بيته والمكتب اللي بيشتغل فيه، ومؤكد ان الاستاذ هلال الهلاوي المحامي اللي بيشتغل عنده سنقر ما يعرفش حاجة عن سلوك سنقر، لان ده محامي كبير ومشغول دايما. على فكرة انت معاك كمان عنوان الاستاذ حاتم في الشغل وفي البيت، اذا احتجت اي معلومات تانية تقدر تتصل بيه. طيب استاذن انا بقى يا فندم. استنى يا استاذ صلاح، 1000 جنيه هم تحت الحساب. انا لسه معايا فلوس باقية من المهمة اللي فاتت. يا سيدي ما يضرش، خلي 1000 جنيه معاك ولي احنا هنتحاسب، واحب اعرف نتيجة البحث اول باول. ان شاء الله اول ما نمسك الخيط هتصل بحضرتك. ربنا يوفقكم، مع السلامة. مال 2000 يا زيدي؟ العيال؟ ما انت عارف النهاردة الخميس بيحبوا يبطوا عند ستهم، اهم يروقونا شوي. انا وصلتهم بنفسي لغاية ستهم. ايه يا دعاء قاعدة ساكتة ليه؟ مكشرة كده ليه؟ ما تروقي فرفشي. اترد الهم بعضشي في بعضشي. لو تعرف اللي بيعمله دلوقتي سحاتم عبد الواحد اللي انت زعلان عليه. ايه عندك اخبار عنه؟ بيعمل ايه؟ اخبار عندي اول باول، اخبار صبحة، بس ما برضاش اتكلم. ده ولد مخادع وبطال كمان. يا سلام. تريني كنت مندهش ازاي قبل انه يطلقها بالسهوله دي. هل لمجرد انك طلبت طلاق؟ امال ايه يا سنقر؟ امال ايه يا سنقر؟ الدوسيه بتاعه قدام عيني اهو دلوقتي، فريته ورقه، قريته حرف حرف، جميع المعلومات بتؤكد انه خائن وخائن جدا، وطول عمره بيلعب بجيله من وراكي. ابطلوا ده واسمعوا ده، يا ما تحت السواهي دواهي. هو ده بقى اللي انت زعلان عشانه؟ ده ما يستاهلش ضفرك. عارفه ضفرك يعني ايه؟ ضفرك الصغير. مش قلتلك فرفشي وروقي؟ ده ياما تحت السواهي دواي، والعباره في الدباره والسح دحن بو. يا عيني كمان السح دحن بو. ادي الواد لابوه. يا حلاوه يا عيني، ماشي انت فرفشي اشوف من حاجه. الله، انتوا حياتكم كلها كده، مفيش لحظه جد بتسيطر عليكم. لا يا حبيبتي، ضحك ولعب وهزل، ده الجد يهد والهزل يمد. يعني ايه يا زيزي؟ يعني ايه؟ يعني الجد يهد الحيل ويبعزق الصحة يا ست لعيان، والهزل يمد العمر وينعش الصحة. تمام. مش بقولك يا حبيبتي، مش بقولك الصحة تدحم بوه، ادي الواد لابوه. يلا يا زيزي حضرين العشاء، والليلة بقى يحلى الهزار والفرفش. يا عيني عليك. قولولي تحبوا تتعشوا ايه؟ كبد ولا أوانس ولا كباب ولا نيفة؟ انت فاتحة مطعم يا زيزي. أيوة اضحكي كده وفرفش. أيوة حياتنا كده يا دعاء يا أختي، ضحك ولعب وهزل وكباب. ما حدش واحد منها حاجة يا دعاء. يعني ممكن يا أستاذ سليمان الإنسان يسيطر عليه الشيطان ويموت ضميره نهائي؟ وليه لا يا ابني، ما دام الانسان نفسه عايز كده. يا ما حاولت اصحح مسار صنقر ودعاء ولاد اختي، لكن مفيش فايده. يئست يا حاتم يا ابني، علشان كده لميت هدومي وبعدت عنهم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. حرام واحد زي صنقر يبقى مسؤول عن دعاء. المسؤوليه عبء وتحتاج لضمير حي اولا وفكر صحيح. يا ابني صنقر سيرته معروفه في الزقازيق كلها، الله يكون في عون عياله، ربنا يستر لا يطلعوا صورة منه. دي مراته كمان صورة منه. الطيور على أشكالها تقع. الله، دي جنحة التبديد بالنسبة لي مخلة بالشرف. يعني إذا صدر حكم نهائي بإدانتي أتفصل من عملي في البنك وتتشوه سمعتي. يا ابني محدش عارف القدر مخبيله إيه، العبد في التفكير والرب في التدبير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أيوة، محدش عارف الأمور هتنتهي على إيه. خلي أملك في الله كبير، ده درس انت محتاجه في حياتك، علم ربنا بيعلمهولك. الحرص واجب، والانسان ما يصحش يثق في الناس اكتر من اللازم. هل كل الناس على درجة واحدة من الاخلاق والمبادئ؟ لا لا طبعا. يبقى كان لازم تاخد مخالصة بالمبلغ اللي انت دفعته، وكان لازم تاخد عليها اقرار بتسليمك الشقة والمنقولات. انا بعترف بغلطتي. حد يثق في صنقر يا ابني؟ ده انسان ضميره مات وممكن يعدي كل اللي حواليه. السعيد يا بنتي يا حبيبتي خديها حكمة. أنا لا رحت جامعة ولا غيره، هي الابتدائية القديمة ما فيش غيرها، لكن خبرتي في الدنيا خبرة كبيرة، 48 سنة خبرة في أمور الهلس والفرفشة. الله الله الله، ما فيش نكتة هايفة ما سمعتهاش، ولا أغنية ملهاش معنى ما حفظتهاش. يا عيني، غاوي حضور الأفراح والليالي الملاح والسبوع والطهور وأمور الانشراح، أي حتة فيها هم ما رحاش، وحياتي كلها كده سادة أحمد. حفظة. الله يحفظك يا زيزي. ادي الستات، والله صحيح الستات اللي تنسي الرجال الهموم مش الغفر. يا بختك بيها يا صنقر. نقي نقي. اسمع يا بنت، انت باين عليكي قرارة وانا بحبش القر. بكره ان شاء الله هروح لامي ترقيني من عينك ومن عين اللي شافوني. ما تخافيش يا زيزي، القر ما بيحوقش فيك ابدا. ليه بقى يا سي صنقر؟ حيطة ولا حاجة؟ شوف بقى انا بعرف اذا كنت محسوده ولا لا. وبتعرفي ازاي يا زي؟ ما هو اذا ما ضحكتش وانا نايمه في الحلم وقرقعت من الضحك اعرف اني محسود. تمام. وان ما غنتش وانا نايمه الصح الدحم بوه ادي الواد لابوه اعرف اني محسوده. يعني ضحك بالنهار وبالليل. مش بقولك انك قراره؟ ارقيني يا صنقر من عين اختك، ارقيني لغايه ما اروح لامي الصبح ترقيني. تعالي يا اختي تعالي، رقيتك واسترقيتك من عين امك وعين ابوكي وعين اختك وعين اخوك. يا راجل انت رقيني من عينك ومن عين اختك. بقولك ابوكي واللي جابوكي واللي خلفوكي، ورقيتك من عيني وعين اختي وعين اللي شافوكي ولا ضحكوش معاكي وريحوكي، والعباره في الدباره، والسحن بحبه والسحن بحبه، وناولني على الفك الحلا دكه السحن ده حبه السحن. أنا بعلمك يا بنتي لوجه الله مسيرك تتجوزي، وجوزك يا يدعي لنا يا يدعي علينا. الست ببيت جوزها لازم تعرف إمتى تضحك وإمتى تزعل، لازم تعرف إن ربنا مراقبها في كل كلامها وأفعالها، لازم تميز بين الحلال والحرام. لزومه إيه بس يا ماما الكلام ده كله؟ أنا غلطت لو سمح الله في حاجة؟ أهو درس بفكرك بيه من وقت للتاني. أديكي شايفة قلة الضمير وصل الدعاء واخوها اللي ما يسماش لغايه فين، عايزين يفصلوا بسلامه اخوكي من الشغل. لا كده، ليبيعونا اللي ورانا واللي قدامنا. الباطل ملوش رجلين يا ماما، وانا متفائله قوي بمجهود الاستاذ حسام المحامي. وانا كمان يا بنتي، ياما دعيت في السيده وسيدنا الحسين، ربنا يجيب العواقب سليمه. شوفي مين يا وفاء. حاضر يا ماما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دي شقه الاستاذ حاتم عبد الواحد. مين يا وفاء؟ واحد يا ماما بيسال على ابي حاتم. حضرتك مين؟ انا صلاح تهامي، وكيل الاستاذ حسام امين المحامي. اتفضل يا ابني اتفضل. متشكر يا حاجه. بسلامته حاتم، هيكون هنا الساعه 2. طب انا هجيله تاني، من فضلك خليه ينتظرني ضروري، انا هجيله حوالي الساعه 2:30. في حاجه مهمه يا ابني ابلغه بيها. كل خير ان شاء الله يا حاجه، انا لما اجي هقول له بنفسي. سلام عليكم. مع السلامه، هخليه ينتظرك. اللهم اجعله خير. يا ترى عايز ايه الجدع ده؟ اكيد يا ماما ده من الرجاله اللي كلفهم المحامي بالبحث عن المكان اللي متهرب فيه العفش. يا ريت يكونوا عرفوا المكان، يبقى صحيح الباطل ملوش رجلين. يا رب. الراجل ده عنده اخبار كويسه يا ماما، باين عليه. يبقى دعاية قبل في السيده زينب وسيدنا الحسين. في الله يا حسين. شوفي مين يا وفاء. حاضر يا ماما. سمعنا سمع خير يا رب. المكوى ست وفاء، الحساب 1.25 جنيه. هو انت؟ انا قدام ست الحاجة. هاتيله الحساب يا وفاء واديله 10 سغله. يدوم يا ست الحاجة، ربنا ما يحرمناش منك. دول قميصين وبنطلونين وفستانين، مفهوم يا هندام؟ مفهوم يا ست هانم. اسمع، عايزاهم النهاردة على طول. حاضر ست هانم، قبل المغرب هيكونوا عندك. ايوه ايوه يا استاذ صلاح، خير. ايوه ايوه كويس كويس جدا، يعني دلوقتي العفش موجود في مكان من الثلاثه دول. كويس. ما عرفتوش رقم العربيه اللي نقلت العفش؟ عظيم، طمني اول باول. مع السلامه يا صلاح. أمور كتيرة ممكن تحير الإنسان. إيه الحكاية؟ واللي حصل بيني وبين حاتم ده صح ولا غلط؟ طب ليه طلبت طلاق؟ هل لو اتجوزت غيره ممكن أخلف؟ وهو لو اتجوز غيري ممكن يخلف؟ ناس كتير بيقولوا الكلام ده، علشان كده أنا طلبت الطلاق. موقفي من حاتم اللي فرضوا عليا صنقر ومراته أكيد غلط، أكيد. إزاي أتهم واتهم باطل ممكن يضيع مستقبله؟ طب فين الضمير؟ يا ترى عامل إيه دلوقتي حاتم؟ وبتقول عليا إيه؟ وإيه اللي أقدر أعمله دلوقتي؟ إيه؟ يلا يا عروسة، يلا قوم الغدا جاهز. عامله لك كفتة عالسيخ تاكلي صوابعك وراها، وعامله لك لحمة مشوية وسلطة خضرة وسلطة بيضة، ومكرونة في الفرن ورز محشي بالحمام، وخير ما بعده خير. قومي يا حلوة، قومي فرفشي وتغدي. قوم. ايه سنور جه من بدري، كان عنده قضية واحدة راح أجلها وجه نام، وهو صحي دلوقتي عشان يتغدى. يلا يا حبيبتي ما فيش وقت، الصح ده حنبوه. احنا وصلنا بالتحديد للعربيه اللي نقلت العفش، لكن للاسف السواق اللي كان شغال على العربيه دي في اجازه ومسافر بلده في مركز بني سويف. انا بعت 2 على عنوانه علشان يعرفوا بالتحديد مكان العفش. عظيم عظيم يا استاذ صلاح. العربيه نقلت العفش، عملت نقلتين 2 في نفس اليوم. كويس كويس قوي. نقله عملتها العربيه من الزقازيق لمينا القمح، والنقله الثانيه برضو من الزقازيق لميت غمر. النقله الثالثه بقى الساعه 12 بالليل من الزقازيق لكفر النصر مركز ميت غمر. السؤال المهم دلوقتي، حد من قرايبهم في البلاد دي؟ أنا أعرف إن لهم قريب في مني القمح اسمه وهدان، صقر وهدان. كويس، بيشتغل إيه؟ موظف بسيط في المجمع الاستهلاكي في مينا القمح. لكن لكن إيه يا أستاذ حاتم؟ العلاقة بينهم ضعيفة. لكن جايز مش بعيد يكونوا مهربين العفش عنده. عظيم، ميت غمر وكفر النصر. أنا أعرف إن سنقر له أصحاب ومعارف في ميت غمر، لكن بالتحديد معرفش أسمائهم. طيب كفر النصر؟ الحقيقة دي أول مرة أسمع عليها. القهوة يا أبي حاتم. أتيها وفاء. اتفضل يا أستاذ صلاح. متشكر، متشكر جدا. اتفضل يا أبي حاتم. شكرا يا وفاء. تأمر بحاجة تانية يا أبي؟ متشكر يا وفاء، في الباب وراك. طيب شكرا. على كل حال بعون الله هنوصل. أنا منتظر زملائنا الاثنين اللي سافروا بني سويف، وفي نفس الوقت هبعت عيون لمينا القمح وميت غمر. أكيد معرفوا في ميت غمر وكلاء محامين وعساكر بوليس. على فكرة أنا أعرف أنه عاش في ميت غمر أكتر من 5 سنين، بس كان ساكن فين معرفش. كان ساكن في بيت قرب محطة سكة الحديد. أفتكر أني عنوانه في ميت غمر وعندي في أجندة هنا. عن إذنك دقيقة واحدة. أرجوك أرجوك يا خالي تقف جنبي، ما تتخلاش عني. أنا في ورطة، ورطة حطيني فيها صنقر. أنا دعاء يا بنتي عمري ما تخليت عنكم. معقولة أتخلى عن ولاد أختي؟ أنا تحت أمرك يا بنتي. صنقر ومراته وناس كتير برضو غيرهم كان رأيهم إن الطلاق هو الحل الوحيد بالنسبة لي، وأكدوا لي يا خالي إن الجواز مرة تانية من شخص تاني ممكن ينتج عنه خلفة. علشان كده أنا طلبت الطلاق. سبق إن قلتلك رأيي في الموضوع ده، وفهمتك إن الخلف من عدمه مسألة بتاعت ربنا، ورأي صنقر ومراته زيزي دي وغيرهم مش ملزم لله بالخلفة. يعني باختصار يا بنتي، مش كل واحدة اتطلقت واتجوزت تاني خلفت، وقلتلك إن الرضا باسمة ربنا عين العقل. ما علينا، كملي يا بنتي. لما طلبت الطلاق حاتم كان كريم معايا ودفع كل حقوقي وبزيادة 3000 جنيه. أكيد الفلوس دي نام عليها صنقر. أيوة، اللي حصل بعد كده كان أهم من الفلوس. إزاي؟ بعد ما دفع حاتم الفلوس خرج بشنطة هدومه من الشقة. هو ما كانش ممكن أبات في الشقة طبعا لوحدي، فخدني صنقر لشقته علشان أقعد عنده فيها. لغاية هنا كويس. تاني يوم خدني صنقر وروحنا نطمن على الشقة، وكانت مفاجأة يا خالي، سلبتني كل تفكيري. لقيت الشقة على البلاط. أكد لي صنقر إن اللي سرق العفش ده هو حاتم، بدليل إنه مسلمنيش المفتاح اللي معاه. وخدني ورحنا بلغنا البوليس، واتنقل معانا صول عمل محضر معين، وأثبت في المحضر إن جميع المنقولات اتسرقت، واتهمت حاتم طبعا بالسرقة ومضيت على المحضر. منين الراجل يدفع حقوق كاملة وبزيادة 3000 جنيه ويرجع يسرق العفش؟ كلام مش معقول يا دعاء يا بنتي. وبعدين حاتم ابن ناس طيبين وما يعملش عمل زي ده. أيوة خالي، بس الصنقر أكد لي إن أهله حرضوه على سرقة العفش بعد ما عرفوا بالمبلغ اللي دفعهولي، وكان 10000 جنيه. كويس، وبعدين؟ وبعدها يا خالي، بعدها بيومين اعترف لي صنقر انه سابني نايمه في بيته ونزل بالليل هرب العفش. هرب العفش؟ هربه فين؟ رفض يقول يا خالي على المكان اللي هرب فيه العفش. حاولت كتير افهمه ان اتهمنا الباطل لحاتم حرام حرام، لكن حضرتك بقى عارف صنقر كويس وعارف مراته. يعني ما امكنش تعرفي مكان العفش؟ صنقر حريص، حريص جدا يا خالي. والمسكين اللي حيضيع مستقبله بسبب الاتهام ده حاتم. دي المشكلة اللي خلتني اهرب من بيت صنقر واجي لحضرتك. عايز ايه صنقر من حاتم؟ عايز يدمر حاتم ويبيعه البيت اللي قاعدة فيه امه واخته. صنقر ضميره ميت ومراته ضميرها ميت، وياما حاولت افهمهم الحلال من الحرام، الحق من الباطل، لكن مفيش فايدة يا خالي. اتكتفوا عليا وعايزيني ابقى صوره منهم. طبعا، لكن ما دام ضميرك حي بالشكل ده يا بنتي، يبقى ما عندكيش مانع انك تروحي معايا المحكمه يوم الجلسه وتقولي الحقيقه. ايوه، اذا كان ده الحل الوحيد ضروري. ضروري هعمله، بس أرجوك يا خالي أرجوك، أنا مش عايزة أرجع بيت صنقر ده تاني. مستحيل يا بنتي، أنا موافقش أبدا إني أسلمك للشيطان، ده بيت خالك هو بيتك، هقف جنبك يا بنتي مهما كانت تم. دعاء راحت فين يا سيدي؟ أنا عارفة، أنا كنت في المطبخ بجهز الغد، سبتها نايمة في السرير وقفل عليها الباب. انت قفلت عليها باب الاوضه؟ لا ابدا، هي اللي قفلته. دي هدومها كمان مش موجوده. يعني نزلت بشنطه الهدوم؟ بالسلامه. مالك زعلان قوي كده ليه؟ دي شيلتنا الهم من يوم ما جت هنا، لا عارفين نضحك ولا نفرفش، قعدتيها وحتوهنا معاها. يا اخويا يلا المركب اللي تودي. بتقولي ايه يا زيزي؟ ايه اللي بتقولي ده؟ ده تبقى داهيه مطينه لو راحت لحاتم، وداهيه كبيره قوي قوي. داهيه ليه بقى؟ انت مش منفض ايدك زي العاده؟ قصدك ايه يا زيزي؟ انت مضيت على حاجة؟ لا، ده هي اللي ماضية على محضر بوليس. ايه انت عارفة ان انا دايما منفض ايديا، حكيم انا مخ. ايوه اي نعم، مخ يفكر كويس قوي، يخطط ويدبر ويرسم، لكن امضي على حاجة لا، ابصم خفيف لا، هورط نفسي برضو لا. ده انا صنر، صنقر يا زيزي، والاجر على الله. خلاص سيبها بقى تروح مطرح ما تروح، ولا يمني على اللحلوح. لحلوح لحلوح ايه يا زيزي؟ ايه انت مش رحت المحكمة النهاردة وشغلت مخك وعمرت جيبك؟ ايه؟ عايزين نصحح الباكو اللي جوه ونحطه في البنك، وسلامتها ام حسن وسلامة الواد حسن كده اهو 160 جنيه ام بس. بس دول الخلق اليومين دول منفضين، واللحلوح بنجيبهم بق الاسد. جرالك ايه يا ترى؟ رحت فين يا دعاء؟ دي الجلسة بعد 5 أيام. انت طبعا يا ابني عارف موقفي كويس في الحق، دغري وزي السيف، ما عرفش اللف والدوران. اكيد يا عم سليمان اكيد، انا واثق في كلام حضرتك. انا حكيت لكم بامانه كل اللي قالته دعاء، وهي موجوده عندي في البيت هربانه من اخوها علشان تبرأ ذمتك. من الاول انا عارفه انها مظلومه، واللي جنى عليها اخوها ده ولد مجرم وضميره ميت. طيب العمل ايه دلوقتي يا عم سليمان؟ العمل عمل ربنا يا ابني، والراي رايك. طيب مدام هي بريئه بالشكل ده يا ابي حاتم، يبقى لازم ترجعها تاني وتنقذها من اخوها ده. كله باراده الله يا ضنايا. مش ده الموضوع دلوقتي، لازم الموقف القانوني يتحل وتظهر براءتي اولا، ودي مساله لازم ارجع فيها للمحامي. ونعمل راي يا ابني. حالا هتصل بالمحامي واعرض عليه الموضوع، لكن دعاء مستعده يا عم سليمان انها تروح المحكمه وتقول الحقيقه وتبرأ ذمتي. اذا ما كنتش مصدق يا ابني تعال معايا البيت، وانا خليك تسمع منها وتتاكد بنفسك من عذاب الضمير اللي هي عايشه فيه بسبب الورطه اللي ورطها فيها صنقر ده اللي خلاها هربت من بيته وجتني. وصنقر نسيبه كده ينهش في الخلق يا عم سليمان؟ لو كان الامر في ايدي يا ابني لجمعت صنقر وامثاله كلهم وحرقتهم وخلصت المجتمع منهم. يعني حضرتك موافق ان صنقر لازم ياخد جزاؤه؟ ودعاء موافقه على كده كمان، ده راجل مستهتر ومتسيب والغرور راكبه. يا ما حكيت لدعاء عن حياته. على كل حال اشوف راي المحامي اولا. ربنا يعمل اللي فيه الخير يا حاج سليمان. ونعم بالله. استاذن انا بقى. احنا استدرجنا سواق العربيه اللي نقلت العفش، واعترف انه يعرف صنقر، وانه فعلا هو اللي نقل العفش من الزقازيق لمنيا القمح. اهم حاجه انه ما يكونش حاس انكم مكلفين بالبحث. ما حسش بحاجه، دي مجرد دردشه ضمن موضوعات تانية. يعني لو فاجئنا السواق يعترف في محضر البوليس ان صنقر هو اللي نقل العفش من الزقازيق لمنيا القمح؟ اكيد اكيد هيعترف. هو مصلحته ايه؟ ده مجرد سواق بيشتغل على العربية. أنا لازم أبلغ الأستاذ حسام بالأخبار دي حالا، نشوف يؤمر بإيه. أنت تحمد ربنا يا معلم رشوان. ونعم بالله، لكن غير لكن تحمد ربنا ان العقد لسه في ايدينا، ما قدمناهوش للتسجيل، كنت رحت في 60 دقيقة. بقى يا راجل مضيتها وهي نايمه وما فكرتش تنظف صباحها مكان البصمه يا راجل. اخواتك اكتشفوا الملعوب، العقد اهو يا اخوي، اتفضل. انصحك انك تحرقه. احرقه؟ تحرقه تحرق ابوه. مش بتقول ان اخواتك ووالدتك استدعوك في البوليس ومضيت على محضر رسمي انك لا بصمتها ولا عندك اي اوراق خاصه بشراء البيت؟ ايوه حاصل. خلاص من غير زقيق. الله، العقد معاك اهو باللي يشرب ميته، محضر البوليس اللي مضيت عليه يلغي العقد ويلغي اي اوراق تانيه. الله، ومقدم الاتعاب يا سون وريلت خدتها. مقدم ايه ومؤخر ايه يا سيد؟ الاتعاب لا ترد يا معلم. وبالسلامه يا اخويا، ورينا عرض كتافك وخلي بالك بتنطر ومش جنب الحيط بيقفشه. يقفشه؟ ده انا هقفش في مرة رقبتك. يا اخويا انا ما اتكلتش هوا. انت الزونر، المبلغ اللي خدته لازم ترجعه والا يا معلم. الله، هشرب من دمك. انت فاكرني ايه؟ خيخه؟ لا مش انا. سيب رقبتي، سيب رقبتي يا وزع. هتسقط الجرافطه يا راجل. جرافطه؟ ده انا هبططك زي الجرافطه. مش حسيبك انا باخد يا معلم. سيب رقبتي. ايه اللي معور دماغك بالشكل ده يا سونور؟ واحد سفيه يا خالي اعتنى عليها اثناء قيامي بعمل الرسمي، لكن واحد شرفك يا خالي كان ضرب في القسم، ضرب مبرح. حرض صول عبد الحفيظ ما عجبوش اللي حصل، ازاي اعتدى عليها اثناء قيامي بعمل الرسمي؟ او خد جزاء الله لا يسهله، الله لا يسهله البعيد. حرض صول عمل محضر ما يخرجش الميه، امال ورماه في الحجز، يجون يا خالي يعاقب عليه القانون. لكن اعتدى عليك ليه يا سنور؟ شوف يا جدع انت، انا ما اسمحلكش تتكلم معايا ولا تسالني اي سؤال بعد ما ترجع العفش اللي سرقته يا حرامي. لا، حاتم ما سرقش العفش يا سنور. ايه بتقولي يا دعاء؟ ايوه، حاتم ما سرقش العفش، انت اللي هربته. انا؟ ايوه. بأمارت ايه؟ فين الدليل؟ أين البرهان؟ القانون لا يعترف بمجرد الكلام، لابد من حجة، لابد من مرهان. المسألة مش فتة. عارف يعني برهان؟ بعد ما عملنا محضر المعاينة اعترفت لي بعظمة لسانك ان انت اللي هربت العفش. ما حصلش. ما حصلش يا ست دعاء. ادي اخرتها، عايزة توديني في 60 دقيقة. مال انت عارفة كويس قوي ان اخوك صنقر علي صنقر ما يتكلش اونطة. عارفة يعني ايه ما يتكلش اونطة؟ ولما انا هربت العفش واعترفت لك زي ما بتقولي، يبقى لازم اعترف لك بالمكان اللي هربت العفش فيه ولا ايه؟ لا صنقر، لا، انت راجل قانون وحريص طبعا. سألتك اكتر من مرة عن المكان اللي هربت فيه العفش، رفضت تقولي. كنت دايما بتقولي ان العفش في الحفظ والصون، مدفون تحت الارض بيحرسه الجن. يا عيني، بالذمة ده كلام، ده كلام روايات وافلام يا استهانم. يا صنقر يا ابني، الجلسة دي لمصلحتك. يعني يا خالي القضية دي ممكن يا ابني تتقلب عليك وتضيع بسببها. قضية؟ قضية بسببها؟ ايوة ايوة. يعني ايه؟ تخلص ضميرك، تخلص ضميرك من ربنا وتقول الحقيقة. حقيقة ايه؟ هتتهميني بتهريب العفش؟ اكيد هدافع عن نفسي وحنفي الاتهام الباطل ده بكل قوتي. هو بقى اتهام باطل دلوقتي يا صنع؟ اكيد اتهام باطل. اي نعم، دي مؤامرة مشتركين فيها كلكم عشان تودوني في داهية، اختي وخالي وبسلامته حبيب القلب. يا ابني احنا خايفين عليك يا صنقر. لا، ما هو واضح يا خالي، تتهموني بتهريب العفش ودي تعتبر جنحة سرقة وتبديد يعاقب عليها القانون، وفي النهاية تقولوا له ان خايفين عليك يا صنقر. لا، مش صنقر اللي يتضحرك في قعدة زي دي يا خال، اللي يخاف على نفسه ما يخافش على صنقر. يعني ده اخر كلام عندك يا صنقر؟ مفيش فصال عندي. ايوه يا سيد حاتم، وانت يا دعاء بحذرك، اذا غيرت موقفك هتروح في داهية، هتسجيني نفسك وقد اعذر من انذر. اي نعم، والساحب ده حمبو. يا سيادة الوكيل، بعض العناصر المنحرفة اللي بتشتغل في مجال القانون أمثال صنقر علي صنقر بتستغل معرفتها السطحية لبعض القوانين استغلال سيء يضر بالمجتمع ضرر مباشر ويمكنهم من تضليل عامة الناس واستغلالهم والنصب عليهم. دي ظاهرة معروفة، لكن سيادتك عارف أن نصوص القانون لا تعترف إلا بالوقائع المحددة والأدلة القاطعة. بطريق الصدفة البحتة اكتشفت ضحية من ضحايا صنقر علي صنقر، واحد معلم اسمه رشوان عبد الباسط الوحش نصب عليه سنور واخد منه 1500 جنيه وزور له عقد بيع بينه وبين والدته وخلاه بصم والدته وهي نايمة علشان يساعده في ارتكاب الجريمة البشعة. جريمة؟ جريمة ايه؟ المعلم رشوان عبد الباسط الوحش بصم والدته وهي نايمة على عقد بيع للبيت اللي تملكه علشان يحرم خواته من الميراث الشرعي بعد وفاتها، واللي خطط له طبعا ودبر له وساعده هو المدعو صنقر علي صنقر، ونتيجة خلاف مادي بينه وبين صنقر ضرب صنقر فتم القبض عليه ومودع بالحجز لأنه اعتدى على صنقر. عموما محضر الشرطة الخاص بالواقعة دي قدامي، ولسه هناخد أقوال المعلم رشوان. الواقعة التانية يا سيادة الوكيل خاصة بشقيقة صنقر علي صنقر، مطلقة الأستاذ حاتم عبد الواحد وكيل بنك التسليف الزراعي بالزقازيق. بعد الطلاق مباشرة قام المدعو صنقر علي صنقر بسرقة منقولات الزوجية الخاصة بشقيقته ودفعها إلى اتهام مطلقها بهذا الاتهام البشع، واستصدر ضده حكم غيابي بحبسه شهرين، ومحدد لنظر هذه الدعوة جلسة 17/4. وقد تمكن موكلي بعد جهد مضني من الاستدلال على المكان الذي أخفى فيه المسروقات، وده محضر رسمي محرر بمعرفة بوليس مينيا القمح، وواضح بالمحضر ان صنقر علي صنقر هو الذي قام بسرقة المنقولات الخاصة بشقيقته واخفاها لدى قريب له بمنيا القمح، واعترف قريبه بان صنقر علي صنقر هو الذي اودع عنده المسروقات على سبيل الامانة. طيب وطلبات سيادتك؟ سرعة القبض على صنقر علي صنقر وحبسه على ذمة الدعوة المحدد لها جلسة 17/4. يتم القبض على المدعو صنقر علي صنقر فورا، واستمر حبسه، ويعرض على قاضي الجنح بالجلسة المحدد لها 17/4. أي طلبات أخرى يا سيد حسام؟ متشكر متشكر يا فندم. جيت يا دنايا. ايه مالكوا يا ماما؟ اخبار ساره يا بيه؟ اخبار ساره؟ وانا كمان عندي اخبار تفرحكم قوي. خير يا دنايا؟ دعاء دعاء يا ماما. مالها يا حبيبي؟ تصوري يا وفاء، دعاء راحت اسم البوليس هي وخالها الاستاذ سليمان وبرئتني في محضر رسمي ووجهت الاتهام لاخوها صنقر. يا كرم الله، يا ما انت كريم يا رب. والاخبار اللي عندنا اسعد بكتير. خير يا وفاء خير. الاستاذ حسام امين وصل يا ابي. امال هو فين؟ رجالته وصلوا المكان العفش. ايه صحيح يا ماما؟ الأستاذ حسام معاه محضر استدلال رسمي على المكان اللي تهرب فيه العفش، ومكتوب في المحضر إن صنقر علي صنقر هو اللي هرب العفش. يا أبي اتفضل يا أبي حسام، اتفضل يا أبي حسام، اتفضل. أهلا يا حسام، اتفضل. مبروك يا سيدي، بعون الله حكم البراءة أصبح في جيبنا دلوقتي. احكي لي بقى يا سيدي إيه اللي حصل، عملتوا إيه؟ آدي محضر الاستدلال على المنقولات، والراجل اللي متشال عنده المنقولات اعترف ان صنقر علي صنقر هو اللي وصلها لغاية عنده وطلب منه انه يحتفظ بيها على سبيل الامانة. جيت هنا ما لقيتش حضرتك، طلعت عن النيابة، استصدرت امر من النيابة بالقبض على صنقر، وما جيتش الا لما تنفذ الامر واتقبض عليه فعلا. يا من انت كريم يا رب، الباطل ملوش رجلين. خليه يشرب من نفس الكاس اللي سقانا منه. الحمد لله الحمد لله. حكمت المحكمة حضوريا ببراءة الأستاذ حاتم عبد الواحد من الاتهام الذي نسب إليه مع حقه في طلب التعويض. ثانيا حددت المحكمة جلسة 15/7 لمحاكمة المدعو صنقر علي صنقر مع استمرار حبسه لحين الفصل في الدعوة. كنتم مع زهور وأشواك. زهور وأشواك تمثيلية كتبها محمود أبو النصر. بطولة ناهد سمير، رشد المهدي، رأفت فهيم، جبرة عبد المنعم، محمود عامر، ومحمد الشرشابي، بالاشتراك مع عادل الشناوي، أحمد السعدني، اعتدال المصري، أحمد عطية، نوال البطوطي، ومحمد عاطف. التسجيل والمونتاج عادل أبو العلا، هشام عبد السلام. زهور وأشواك سهرة للمخرج عاطف دواره.